وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. فهذا الذكر كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي به إذا عصفت الريح: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وفي سنن أبي داود، وأخرجه أيضا النسائي وابن ماجه وابن أبي شيبة وابن السني في عمل اليوم والليلة، وهو حديث صحيح، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء ترك العمل وإن كان في صلاة، ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شرها، فإن مطر قال: اللهم صيبا هنيئا. هكذا في النسخ، وهكذا فيما ذكره الإمام: فإن مطر. وفي رواية موافقة أيضا: فإن أمطرت قال: اللهم صيبا هنيئا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ناشئا، أي سحابا لم يتكامل اجتماعه، في أفق السماء ترك العمل وإن كان في صلاة، ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شرها، فإن أمطرت قال: اللهم صيبا هنيئا. اللهم صيبا، والصيب هو ما سال من المطر، هنيئا نافعا موافقا للغرض غير ضار. وإذا اشتدت الريح كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اللهم لقحا لا عقيما. واللقح أي التي تحمل الماء، والعقيم التي لا ماء فيها كالعقيم من الحيوان لا ولد فيها. الذكر عند الرعد. كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما إذا سمع الرعد ترك الحديث، فقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وهو حديث صحيح موقوف، أخرجه مالك في الموطأ وابن أبي شيبة والإمام أحمد. وعن كعب أنه قال: من قال ذلك ثلاثا عوفيا من ذلك الرعد. أخرجه الطبراني في الدعاء، وأبو الشيخ في العظمة قال الحافظ: موقوف حسن الإسناد. وقال الألباني: هذا مقطوع. وفي الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. أخرجه الترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة، وأحمد في المسند وابن أبي شيبة والطبراني، وهو حديث ضعيف. وكان طاووس يقول إذا سمع الرعد: سبحان من سبحت له. ثم ذكر الإمام ما يقال من الذكر عند نزول الغيث. قال في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء. وإثر وأثر لغتان مشهورتان، أي بعد المطر، والسماء المطر. في إثر سماء أي بعد أن أمطرت السماء بإذن ربها، في إثر سماء كانت من الليل، فكان المطر ليلا، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذاك كافر بي مؤمن بالكواكب. صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية. الحديبية كدويهية، وقد تشدد الحديبية، وهي بئر قرب مكة حرسها الله تعالى، أو هي شجرة حدباء كانت هنالك. فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أي ربنا جلت قدرته: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، والنوء في أصله ليس هو نفس الكوكب، فإنه مصدر ناء النجم ينوء أي سقط وغاب، وقيل نهض وطلع. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكواكب. وقد قيل إن الدعاء بعد نزول الغيث مستجاب. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا. والصيب المطر المدرار الكثير الذي يجري ماؤه. كان إذا رأى المطر قال صلى الله عليه وسلم: اللهم صيبا نافعا. أخرجه البخاري. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه تعالى. ومعناه أن المطر رحمة، وهي قريبة العهد بخلق الله تعالى لها. حسر النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه، يعني أماطه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف، فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه تعالى. ثم ذكر الإمام بعض ما يقال من الذكر والدعاء عند زيادة المطر وكثرة المياه والخوف منها. في الصحيحين عن أنس قال: دخل رجل المسجد يوم جمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الناس، فقال: يا رسول الله هلكت الأموال. والمراد بالأموال ها هنا المواشي، خصوصا الإبل، وهلاكها قلة الأقوات بسبب عدم المطر والنبات وانقطعت السبل. فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، أي الطرق، فلم تسلكها الإبل إما لخوف الهلاك أو الضعف بسبب عدم المطر والنبات. هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس رضي الله عنه: ولا والله ما نرى في السماء من سحابة ولا قزعة، والقزعة القطعة من السحاب، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. وسلع جبل بقرب المدينة، أي ليس بيننا وبينه من حائل يمنعنا من رؤيته، ثم نحن مشاهدون له وللسماء، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، وهو ما يتقى به السيف، ووجه الشبه الاستدارة والكثافة. فطلعت من ورائه، أي من وراء جبل سلع، سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، أي قطعة من الزمان، وأصل السبت القطع. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. هذه المرة هلكت الأموال وانقطعت السبل من كثرة المطر لتعذر السير والرعي، فادعوا الله يمسكها عنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. جاء الرجل من نفس الباب الذي دخل منه في الجمعات التي مضت، عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فأنزل الله تبارك وتعالى المطر وظل كذلك حتى جاء الرجل في الجمعة المقبلة فدخل من ذلك الباب ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قائما فقال: رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا، أي أنزل المطر على الجهات المحيطة بنا ولا تنزله علينا. وفي بعض النسخ: اللهم حولنا، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام، جمع أكمة، وهي التل دون الجبل وأعلى من الرابية، وقيل بل دون الرابية. اللهم على الآكام والضراب، جمع ضرب، وهي الرواد الصغار وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت، يعني أمسكت السحابة الماطرة عن المدينة الطاهرة، وخرجنا نمشي في الشمس. فالذي يقال من الدعاء والذكر عند زيادة المطر وكثرة المياه والخوف منها ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. وذكر الشيخ رحمه الله ما يقال عند رؤية الهلال، فقال: عن عبد الله بن عمر قال رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله. أخرجه الدارمي وابن حبان والطبراني في الكبير، وهو حديث حسن وله شواهد يرتقي بها إلى الصحة. الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله. وفي سنن أبي داود عن قتادة أنه بلغ أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، آمنت بالله الذي خلقك، 3 مرات، ثم يقول: الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا. أخرجه أبو داود وعبد الرزاق، وهو حديث ضعيف. فالذي ثبت من ذلك هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله. وذكر الشيخ رحمه الله بعض ما يقال من الذكر للصائم وعند فطره، ما يقوله الصائم عند فطره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. رواه الترمذي وأحمد وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان، وهو حديث ضعيف. وروى ابن ماجه عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. أخرجه ابن السني وابن ماجه وكذلك الحاكم في المستدرك، وهذا حديث ضعيف. وقال ابن أبي مليكة، وهو جزء من الحديث السابق: سمعت عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما يقول: إذا أفطر: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما يقول إذا أفطر: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. وهذا أيضا ضعيف. قال الشيخ: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أفطر قال: اللهم لك صم وعلى رزقك أفطرت. وهذا أخرجه أبو داود وابن أبي شيبة والبيهقي، وهو ضعيف أيضا. ومن وجه آخر: اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، ف فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. أخرجه ابن السني والدارقطني وهو ضعيف أيضا. والذي صح في هذا الباب هو ما رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. فالذي ثبت فيما يقوله الصائم عند فطره هو ما رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ثم ذكر الشيخ الإمام رحمه الله أذكار السفر فقال: روى الطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما خلف أحد عند أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا. وهذا حديث ضعيف. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أراد سفرا فليقل لمن يخلف: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. يقول من أراد سفرا لمن يخلفه وراءه: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. أخرجه الإمام أحمد والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن ماجه وابن السني وهو حديث حسن. يقول لمن يخلف خلفه: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وفي المسند أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا استودع شيئا حفظه. وهذا حديث حسن. أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة وابن حبان والطبراني في الدعاء والأوسط والبيهقي. وقال سالم: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول لرجل إذا أراد سفرا: أدن مني أودعك، أي اقترب مني حتى أودعك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. أخرجه الترمذي وأبو داود وأحمد وابن ماجه والحاكم وهو حديث صحيح. أدن مني أودعك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. الأمانة هنا أهله وما يخلفه وماله الذي عند أمينه. أستودع الله دينك، ذكر الدين هنا لأن السفر مظنة المشقة، فربما كان ذلك سببا لإهمال بعض أمور الدين. وخواتيم عملك، الخواتيم جمع خاتمة وهو ما يختم به العمل، أي يكون آخرة، ودعا له بذلك لأن الأعمال بخواتيمها كما في الأحاديث: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. هذا يقوله المقيم لمن يريد السفر، وأما المسافر فإنه يقول لمن يخلفه: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ومن وجه آخر، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ودع رجلا أخذ بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو الذي يدعو يد النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر تمام الحديث: أستودع الله دينك وأمانتك وخاتيم عملك، وهو حديث صحيح. أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. هذا الذي في الترمذي والذي ذكره الشيخ رحمه الله في هذا المصنف، قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال أنس رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. قال الترمذي: حديث حسن. وأخرجه الإمام أحمد في الزهد وابن خزيمة في صحيحه وابن السني وكذلك الحاكم وهو حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أريد أن أسافر فأوصني. قال: عليك بتقوى الله عز وجل والتكبير على كل شرف، والشرف المكان المرتفع. فلما ولى الرجل قال: اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر. أخرجه الترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن ماجه

فإن الدعاء هكذا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قال ذلك وزاد: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ففرق بين دعاء الركوب مجردا ودعاء الركوب بقصد السفر. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كما أخرج أبو داود وعبد الرزاق بإسناد صحيح بشاهده، كان صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم إذا علوا الثنايا كبروا، وإذا هبطوا سبحوا. وأما الشاهد فما أخرجه البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. في رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في دعاء السفر: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر ومن الحور بعد الكون ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر ومن الحور بعد الكون. فأما الحور فالنقصان والرجوع، وأما الكون أو الكور روايتان فهو الرجوع من الإيمان إلى الكفر ومن الطاعة إلى المعصية، أي الرجوع من شيء إلى شيء من الشر، أو هو الرجوع من شيء إلى شيء من الشر. وأما الحور فهو من تكوير العمامة ونقضها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الحور بعد الكون أو بعد الكور، ومن دعوة المظلوم ومن سوء المنظر في الأهل والمال. وهذا ثابت أيضا في رواية مسلم رحمه الله في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مسافرا. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اللهم اصحبنا بنصحك واقلبنا بذمة، اللهم ازو لنا الأرض وهون علينا السفر. وقلبنا بذمة أي رددنا إلى أهلنا آمنين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اصحبنا بنصحك واقلبنا بذمة، اللهم ازو لنا الأرض وهون علينا السفر. إذا رجع من السفر فإن دعاءه ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما بسنديهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من حج أو عمرة أو غزو يكبر على كل شرف وهو ما ارتفع من الأرض 3 تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله الذكر على الدابة إذا استصعبت. قال يونس بن عبيد: ليس رجل يكون على دابة صعبة فيقول في أذنها: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، إلا وقفت بإذن الله تعالى. أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة وهو مقطوع ضعيف. قال الشيخ ابن القيم رحمه الله: قال شيخنا قدس الله روحه ونور الله ضريحه يعني ابن تيمية رحمة الله عليه، وقد فعلنا ذلك فكان كذلك. ثم ذكر ما يقال إذا انفلتت الدابة، قال عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلات أو بأرض فلات وجهان فلينادي: يا عباد الله احبسوا، يا عباد الله احبسوا، فإن لله عز وجل حاضرا سيحبسه. وهذا حديث ضعيف أخرجه ابن السني والطبراني وكذلك أبو يعلى. ثم ذكر الشيخ الإمام رحمه الله ما يقال عند القرية أو البلدة إذا أراد المرء دخولها، فقال عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: اللهم رب السماوات السبع وما أضللن، ورب الأراضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. وهذا حديث صحيح أخرجه النسائي وابن خزيمة وابن السني وابن حبان والطبراني والحاكم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها، حين يراها: اللهم رب السماوات السبع وما أضللن، ورب الأراضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. ثم ذكر الإمام رحمه الله تعالى الذكرى عند المنزل يريد المرء نزوله، قال: قالت خولة بنت حكيم رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال: يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك، وأعوذ بالله من أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد. وهذا رواه أبو داود والإمام أحمد والحاكم في المستدرك، وهو حديث ضعيف. وشر ما يدب أن يمشي ويتحرك من الحيوانات والحشرات مما فيه ضرر. ومن ساكن البلد هو الإنس، وقيل الجن الذين هم سكان الأرض. ومن والد إبليس، وما ولد وما ولد الشيطان. ثم ذكر الإمام رحمه الله تعالى أذكار الطعام والشراب، قال: قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال: قال عمر بن سلمة رضي الله عنهما: كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. وهذا متفق عليه. وقد أخرج مسلم رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. وأخرج مسلم رحمه الله عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا، يعني في الطعام، حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده. وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع أي كأنها تطرد لشدة سرعتها، فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدهما. وأخرج مسلم رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وفي رواية: لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. وهي عند مسلم رحمه الله. وعنده أيضا عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله وقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه، يعني شلت يمينه فلم يستطع بعد أن يحركها. وأخرج الترمذي وأبو داود وابن حبان، وهو حديث صحيح بشاهده، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى في أوله، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل: بسم الله أوله وآخره. وقال أمية بن مخشي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل، فلم يسمي حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخره، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله تعالى استقاء ما في بطنه. رواه أبو داود وابن سعد في الطبقات، والإمام أحمد وابن السني والطبراني، وهو حديث حسن لغيره. وفي هذا الحديث الحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم ترك الرجل التسمية إلا في آخر أمره، إذ لو علم ذلك لم يسكت عن أمره بالتسمية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وقال أبو هريرة: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. وفي رواية: وإن كرهه تركه. وفي رواية لمسلم: وإن لم يشتهه سكت صلى الله عليه وسلم. فما كان يعيب طعاما ولا ذواقا قط صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث أبي هريرة متفق عليه. وعن وحشي أن ناسا قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله تعالى يبارك لكم فيه. رواه أبو داود وابن ماجة وابن حبان والإمام أحمد، وكذلك الحاكم في المستدرك، وهو حديث حسن لغيره. وأخرج أبو داود والنسائي في الكبرى عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. وعن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وأحمد وأبو يعلى، وهو حديث حسن. الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. من قال ذلك غفر الله تبارك وتعالى له ما تقدم من ذنبه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا. وإلى هنا الحديث حسن وله شواهد كثيرة وجعلنا مسلمين. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن أبي شيبة وابن السني، والحديث ضعفه الشيخ ناصر بالاضطراب. وذكر النسائي في الكبرى والإمام أحمد وابن السني عن رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرب إليه طعامه يقول: بسم الله، وإذا فرغ من طعامه قال: اللهم أطعمت وسقيت، وأغنيت وأقنيت، وهديت وأحييت، فلك الحمد على ما أعطيت. وهو حديث صحيح. يقول: إذا قرب إليه طعامه بسم الله، وإذا فرغ من الطعام قال: اللهم أطعمت وسقيت، وأغنيت وأقنيت، أي أرضيت وهديت وأحييت، فلك الحمد على ما أعطيت. وفي صحيح البخاري عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وقال مرة إذا رفع مائدته: الحمد لله الذي كفانا وآوانا وأروانا، غير مكفي ولا مكفور. وقال مرة إذ رفع مائدته: الحمد لله الذي كفانا وأروانا، غير مكفي ولا مكفور. وفي رواية كان إذا فرغ من طعامه قاله صلى الله عليه وسلم. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم غير مكفي ولا مودع؟ قيل: المراد بهذا المذكور كله الطعام، وليه يعود الضمير. فالمكفي الإناء المطلوب للاستغناء عنه أو لعدمه، وغير مكفور غير مجحود نعم الله تعالى فيه بل هي مشكورة. وذهب الخطابي إلى أن المراد بهذا الدعاء كله الباري سبحانه وتعالى، وأن الضمير يعود إليه، وأن معنى غير مكفي أنه يطعم ولا يطعم، كأنه على هذا من الكفاية. وينتصب ربنا على هذا بالاختصاص أو بالمدح أو بالنداء، كأنه قال: يا ربنا اسمع حمدنا ودعاءنا. ومن رفع ولا مستغنى عنه ربنا قطع وجعله خبرا. ويجوز أن يكون الكلام كله راجعا إلى الحمد، كأنه قال: حمدا كثيرا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عن هذا الحمد ولا مودع، أي هو غير متروك الطاعة. ثم ذكر الإمام رحمه الله الذكرى، ذكرى الضيف إذا نزل بقوم. عن عبد الله بن بسر قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي فقربنا إليه طعاما ووطبة، والوطبة الحيس يجمع التمر البرنية والأقط المدقوق والسمن، فأكل منها ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه، أي يجعله بينهما لقلته، ولم يلقه في إناء التمر لئلا يختلط بالتمر. وقيل: وكان يجمعه على ظهر الإصبعين ثم يرمي به صلى الله عليه وسلم، ويجمع السبابة والوسطى. قال شعبة: وظني، وهو فيه أي في الحديث إن شاء الله إلقاء النوى بين إصبعيه. ثم أتي بشراب فشربه، ثم ناوله الذي عن يمينه قال: فقال أبي وأخذ بلجام دابته: ادعوا الله لنا. فقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. رواه مسلم. فهذا الذكر يقوله الضيف لمن ضافه: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. رواه مسلم. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه، فجاء أي سعد بخبز وزيت هكذا هي، وفي رواية وزبيب وهو الصواب. قال الحافظ: ما أظن الزيت إلا تصحيفا عن الزبيب. فجاء بخبز وزبيب فأكل صلى الله عليه وسلم، ثم قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. رواه أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة، وأحمد وابن أبي شيبة أبو يعلى، وهو حديث صحيح. فإذا يقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم وارحمهم، أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. وعن جابر قال رضي الله عنه: صنع أبو الهيثم ابن التيهان للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما فرغوا قال: أثيبوا أخاكم. قالوا: يا رسول الله، وما إثابته؟ قال: إن الرجل إذا دخل بيته فأكل طعامه وشرابه فادعوا له، فذلك إثابته. رواه أبو داود، وهو حديث ضعيف في سنده يزيد أبو خالد الدالاني ضعيف عن رجل لم يسم. وللحديث شواهد ذكرها الحافظ في تخريج الأذكار: إن الرجل إذا دخل بيته فأكل طعامه وشرابه فادعوا له، فذلك إثابته. يعني إذا ضاف الضيف فأكل من طعامه وشرابه، أي أكله الضيف، فادعوا له، فذلك إثابته. وهو حديث ضعيف على كل. ولذلك ذكر آخر ذكره الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في حديث المقداد رضي الله عنه، قال: أقبلت أنا وصاحبان لي وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد، يعني من الجوع والمشقة، لا نسمع ولا نرى، فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس أحد منهم يقبلنا. وهذا محمول على أن الذين عرضوا أنفسهم عليهم كانوا مقلين، ليس عندهم شيء يواسون به، والأصحاب رضوان الله عليهم من أكرم الناس. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق بنا إلى أهله، فإذا ثلاثة أعنز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتلبوا هذا اللبن بيننا، يعني قسمة. قال: فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه. أقبلت أنا وصاحبان لي والنبي صلى الله عليه وسلم فلكل ربع، ونرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه. قال: فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما، ويسمع اليقظان صلى الله عليه وسلم: وبأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما أكرمه وما أحلمه وما أشفه صلى الله عليه وسلم. قال: فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما، ويسمع اليقظان. قال: ثم يأتي المسجد فيصلي، ثم يأتي شرابه فيشرب. فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيبي، فقال: محمد يأتي الأنصار فيتحفونه ويصيب عنده، وما به حاجة إلى هذه الجرعة، إلى هذه الجرعة بالضم وبالفتح معا. فأتيتها فشربتها، فلما أن وغلت في بطني، يعني دخلت وتمكنت منه وعلمت أنه ليس إليها سبيل، قال: ندمني الشيطان، فقال: ويحك، ما صنع؟ أشربت شراب محمد صلى الله عليه وسلم فيجيء فلا يجده فيدعو عليك فتهلك، فتذهب دنياك وآخرتك، وعلي شملة، إذا وضعتها على قدمي خرج رأسي، وإذا وضعتها على رأسي خرج قدماي، وجعل لا يجيئني النوم. وأما صاحباي فناما ولم يصنع ما صنعت. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم، ثم أتى المسجد فصلى، ثم أتى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيئا، فرفع رأسه إلى السماء فقل: الآن يدعو علي فأهلك. فقال: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. قال: فعمدت إلى الشملة فشددتها علي، وأخذت الشفرة فانطلقت إلى الأعنز أيها أسمن فأذبحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أعنز رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي حافلة أي مملوءة لبنا، وإذا هن حفل كلهن. فعمدت إلى إناء لآل محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه، قال فحلبت فيه حتى علته رغوة، حتى علته رغوة، حتى علته رغوة، هكذا هي مثلثة الراء. والرغوة زبد اللبن الذي يعلوه عند الحلب. فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشربتم شرابكم الليلة؟ قال قلت يا رسول الله اشرب، فشرب ثم ناولني، فقلت يا رسول الله اشرب، فشرب ثم ناولني. فلما عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي وأصبت دعوته ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إحدى سوآتك يا مقداد. فقلت يا رسول الله كان من أمري كذا وكذا وفعلت كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه إلا رحمة من الله، يعني ما إحداث اللبن هكذا في غير وقته وعلى خلاف عادته، وإن كان كل ما يعرض لنا من الأمر فإنما هو من رحمة الله، ما هذه إلا رحمة من الله، أفلا كنت آذنتني فنوقظ صاحبينا فيصيبان منها. وهكذا حلمه ومواساته وبره وكرمه صلى الله عليه وسلم. قال فقلت والذي بعثك بالحق ما أبالي إذا أصبته وأصبتها معك من أصابها من الناس. وما ذلك عن أثرة فيه رضوان الله عليه، ولكنما يهتبل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. وهذا الحديث كما ترى أخرجه الإمام مسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.